بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سمي غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر، يعني من الكبائر، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وسبق الكلام على هاتين الجملتين في الحديث السابق. قال: وقتل النفس، أي النفس التي حرم الله تعالى قتلها. والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، والمراد بقتل النفس هنا النفس المعصومة. والأنفس المعصومة أربعة أنواع: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. هذه هي الأنفس المعصومة التي لا يجوز قتلها، وإنما يجوز القتل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وأما إذا كانت النفس معصومة فإنه لا يجوز قتلها، ولهذا قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: واليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. واليمين الغموس هي اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، فهي اليمين التي يحلف كاذبا يقتطع بها مال امرئ مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وذلك بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه ويحلف على ذلك، فيحلف مثلا أن هذا الشيء له وهو ليس له، أو ينكر ما وجب عليه من قرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك ليقتطع به مال امرئ مسلم، فهذا هو اليمين الغموس. ففي هذا الحديث دليل على التحذير من هذه الأمور المذكورة في الحديث، وأنها من كبائر الذنوب، والشاهد منها قوله: وعقوق الوالدين. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قوله من الكبائر من للتبعيض، وهذا يدل على أن هذا ليس حصرا للكبائر، بل هو بعض منها. وقوله شتم الرجل والديه، وفي رواية لعن الرجل والديه، ورواية الشتم أعم من رواية اللعن. ولعن الرجل أو شتم الرجل لوالديه له صورتان: الصورة الأولى أن يكون اللعن أو الشتم مباشرة، بأن يقول والعياذ بالله لأبيه: لعنك الله، أو يقول لأمه: لعنك الله، أو يسبهما بالتقبيح ونحو ذلك، بأن يقول لأبيه أو أمه يا قبيح يا ظالم يا لئيم ونحو ذلك من الصفات القبيحة. والصورة الثانية من صور شتم الرجل والديه أن يتسبب في ذلك، وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فيقول مثلا لشخص لعنك الله، فيقول مثلا لشخص لعن الله أباك فيلعن أباه، ثم المسبوب يلعن أبا الساب، فيكون قد تسبب في سب أبيه وفي لعن أبيه. وقوله سب الرجل والديه أو لعن الرجل والديه، ذكر الرجل هنا من باب التغريب، وإلا فالمرأة كذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، هذا تفسير لما تقدم من لعن الرجل لوالديه وسب الرجل لوالديه. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني قوله يسب أبا الرجل فيسب أباه، ليس إقراراً لهذا الحكم الشرعي، وإنما هو بيان للواقع. وعلى هذا فلا يجوز للمسبوب أن يسب أبا الساب، فلو أن شخصاً لعن أباك أو سب أباك فلا يجوز له أن تقابله بالمثل، لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً أن الكبائر ليست محصورة في عدد معين، ومنها أيضاً بيان عظم حق الوالدين، حيث كان سب الوالدين ولعنهما من كبائر الذنوب. وفيه أيضاً دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرماً، وما كان وسيلة إلى واجب أو مستحب فإنه يكون مطلوباً. ومنها أيضاً سد الذرائع، فكل ذريعة توصل إلى المحرم فإنها تمنع، ولهذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين أمر مظلوم، لكن إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل فإنه ينهى عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المتسبب كالمباشر، بقوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، وهذا أعني كون المتسبب كالمباشر فيما إذا انفرد المتسبب، وأما إذا اجتمع المتسبب والمباشر فإن الضمان يكون على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإن الضمان هنا يكون على المتسبب، فلو شهد رجلان على شخص بأنه قتل أو أنه سرق فطبق الحاكم الشرعي الحد عليهما، ثم تبين فيما بعد أن شهادتهما خطأ، فحينئذ لا يكون على هذا الحاكم الذي حكم أو على هذا الذي نفذ لا يكون عليه الضمان، وإنما الضمان يكون على المتسبب. ولذلك لما شهد رجلان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلاً سرق فقطع يده، ثم أتيا من الغد وقال أخطأنا السارق، يعني ليس هذا هو السارق، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. والمسألة الثانية مما يستثنى من اجتماع المتسبب والمباشر إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، فإن الضمان في هذه الحال يكون على المتسبب، فلو أن شخصاً أعطى صبياً سلاحاً فرمى به شخصاً فقتله فإن الضمان يكون على المتسبب الذي أعطى هذا الصبي السلاح لأنه سلطه على ذلك. ولو ألقى شخصاً في زبية أسد فالتهمه الأسد فإن الضمان يكون على المتسبب، لأن المباشر هنا الصبي والأسد لا يمكن تضمينه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.